ثم قال باب في زكاة الماشية. والآن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الزكاة وهي زكاة الماشية. زكاة الماشية هي داخلة في الباب السابق، ولكن خصصها المؤلف بباب نظرا لأحكامها التي تختلف بعض الشيء الأحكام الطروات التي سبق ذكرها. الماشية هي المعبر عنها بالأنعام، الأنعام. والأنعام قد امتن الله تعالى بها على العباد في القرآن في مواضع عدة. امتن الله عز وجل على العباد بها في سورة النحل كم من مرة؟ كم من مرة؟ نعم؟ مرتين. مرتين. نعم؟ ثمان مرات. طيب، هل هناك من قول آخر؟ يعني قلت متاء مرتين، ثمان مرات، يعني أنت على بينة ثمان مرات. لن يظهر أنه امتن بها ثلاث مرات. المرة الأولى في قوله عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، بداية السورة. طيب، كذلك امتن ربنا عز وجل علينا بها في آية أخرى وإن لكم في الأنعام لعبرة اسقيكم مما في بطونها من بين فرق ودم لبن خالص سائغا للشاربين. في المرة الثالثة أو في الموضع الثالث، نعم، ألا في الموضع الثالث، نعم تماما، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها متاعا أثاثا ومتاعا، أيوة تمام. هذه ثلاث مرات، ومن تن سبحانه وتعالى علينا بها في سورة ياسين في قول الله عز وجل، نعم تفضل سورة ياسين، نعم في سورة ياسين، في سورة ياسين، في سورة ياسين، نعم في سورة ياسين في البداية، نعم أولم يرى أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، أفلا يشكرون. فوجب شكر هذه النعمة بدفع زكاتها. هذه الثروة الحيوانية التي امتن الله تعالى بها على العباد تتكون من أنواع أربعة. النوع الأول الإبل، والثاني البقر، والثالث الغنم، والرابع المعز. الإبل، البقر، الغنم، المعز. الزكاة واجبة في الأنعام أو الماشية بشروط. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، وكل نوع منها له نصابه الخاص به. الإبل لها نصابها الخاص به، البقر لها نصابها الخاص به، الغنم والمعز له نصابه الخاص به، الغنم والمعز نوع واحد. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من هذه الشروط أن يحول عليها الحول، أن تدور عليها السنة. إذا لم تدور عليها السنة فلا زكاة فيه. الشرط الثالث هذا قد اختلف العلماء فيه، وهو الصوم، أن تكون سائمة، أن تكون هذه الأنعام سائمة. ما معنى كونها سائمة؟ أي أن تكون راعية في المرعى المباح أكثر السنة، أكثر السنة تكون راعية في المرعى المباح. وهذا الشرط اعتبره الجمهور وخالف فيه الإمام مالك رحمه الله وشيخه ربيعة، قالوا لا يشترط هذا الشرط. ما دليل الجمهور على هذا الشرط؟ دليله الحديث الصحيح الذي رواه البخاري بالنسبة للغنم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة، الغنم السائمة وصفا وقيدها بأن تكون سائمة. وهناك حديث آخر وأبو داود وأحمد والنسائي بالنسبة للإبل فقيدها بالسوء، فجمع العلماء بين الأحاديث المطلقة والمقيدة فاشترطوا في الماشية أن تكون سائمة، أن تكون سائمة. لمن مالك أخذ بالأحاديث المطلقة وحمل الأحاديث المقيدة على أن ذكر السوء فيها يخرج مخرجا الغالب لا مفهوم لا عنده، علاش لا مفهوم لا خرج ومخرج الغالب. ومذهب الجمهور في هذه المسألة هو أولى بالترجيح والصواب، لأن حمل المطلق على المقيد واجب إذا اتحد سببا وحكما، وهنا قد اتحد اتحد سببا واتحد حكما. لذلك نقول من شرط الزكاة في الماشية أن تكون سائمة. أما الذي يعلف الماشية فلا زكاة فيها، لأنها تكلفه، الذي يعلف الماشية لا زكاة عليه فيها لأنها تكلفه مؤونة ومشقة عظيمة. الشرط الرابع اشترطه بعض العلماء وهو أن لا تكون عاملة. ما إذا كانت عاملة كان يحرص عليها أو كان يمسح عليها الماء، كان يحرص عليها ولا يمسح عليها الماء، فهذا لا، هذا لا زكاة عليه فيها. لماذا؟ لأنها تعتبر كأنها عروض قيمة، حال عروض قيمة، وهذا شرط حقيقة معتبر. هذه الشروط. ثم قال المؤلف رحمه الله: وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. فريضة واجبة لماذا؟ واجبة بالسنة وإجماع المسلمين. واجبة باش بالسنة وإجماع الأمة. أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في هذه الأصناف من الحيوانات، وكذلك جاءت السنة موجبة الزكاة في هذه الأصناف. قال: ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود وهي خمس. بدأ بالكلام على الإبل. الإبل نوع من الحيوانات لفت الله في القرآن أنظار العباد إلى التأمل فيه، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العباد. متى تجب فيها الزكاة؟ إذا بلغت النصاب. ما هو نصاب الأبناء؟ خمس ذود، خمس ذودي. ما هي خمس ذود؟ خمس، خمس أفراد، خمسة أفراد، سواء كان ذكور أو إناث. خمس ذودي أي خمسة أفراد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذودي من الإبل صدقة. إذا نصابها الأدنى ما هو؟ خمس. إذا بلغت خمسا ماذا يجب فيها؟ يجب فيها دفع شاة من الغنم بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية، وهكذا حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت عشرا تجب فيها شاتان، وهكذا حتى تبلغ خمسة عشر، فإذا بلغ خمسة عشر وجبت فيها ثلاث شياه، وهكذا حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغت عشرين وجب فيها أربع شياه، وهكذا حتى تبلغ خمسة وعشرين، فإذا بلغ خمسة وعشرين وجب فيها خمسة وعشرين جدعة من جنسها. حين تبلغ خمسة وعشرين تجب فيها جدعة من جنسها. ما هي الجدعة؟ ودخلت أيوة تمام. أو نقول بنت مخاض، وجبت فيها بنت مخاض، تجب بنت مخاض في الإبل إذا بلغت 25 ذودا. وبنت المخاض سميت بذلك لأن أمها قد حملت عليها ودخلت في جنس الحوامل، فهي الآن تنتظر المخاض لكي تضع جنينها، لذلك سميت ابنتها بهذا الاسم التي أوفت سنة ودخلت في السنة الثانية. طيب، وهكذا حتى تبلغ كم؟ 35. فإذا بلغت 36 ماذا يجب فيها؟ يجب فيها بنت لبون. ما هي بنت اللبون؟ هي التي أوصل سنتين ودخل في السنة الثالثة وسميت ببنت اللبون لأن أمها قد أصبحت ذات لبون، أي أصبحت تربع أختها أو أخاها، وهكذا وهكذا حتى تبلغ 45. فإذا بلغت 46 وجدت فيها حقة، والحقة هي التي سوف ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة وسميت بالحقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وهكذا تجزئ الحقة إلى أن تبلغ الإبل 60. فإذا بلغت 61 وجدت فيها جذعة، وجدت فيها جذعة، تمام، هي الجذعة. نقول الجذعة في 25 هذا خطأ، الجذعة هنا تجب في الإبل عندما تبلغ كم؟ 61. وتظل الجذعة مجزئة إلى أن تبلغ الإبل 75. فإذا بلغت 75، إذا بلغت 76 وجدت فيها بنت لبون، وهكذا تجزئ بنت لبون إلى أن تبلغ 90. فإذا بلغت 91 وجدت فيها حقتان، وتظل الحقتان مجزئتين إلى أن تبلغ 120. وهنا يختلف النصاب ويصير له ضابط واحد، يصير له ضابط واحد. ما هو الضابط؟ في كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبن، وهكذا مرتبات، وهكذا مرتبات. هذا هو نصاب الإبل، وهذا هو القدر الذي أوجب الشرع إخراجه، وهذا هو ما أوجب الشرع إخراجه. وهذا مستفاد من حديث أنس وحديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه غير واحد من أئمة الإسلام. وهذا معنى قول المؤلف هنا: ولا زكاة من الإبل في أقل من 5 ذود وهي 5 من الإبل. نعم. ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد. نعم. جذعة أي التي أوفت سنة ودخلت في السنة الثانية دخولا النار، أما ثنية فهي التي أوفت سنة وتحقق دخولها في السنة الثانية، هذا هو الفرق بينهم. قال: أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى 9. نعم، إلى 9. ثم في العشر شاذان إلى 14. نعم. ثم في 15 3 شياه إلى 19. نعم. فإذا كانت 20 فأربع شياه إلى 24. نعم. ثم في 25 بنت مخاض وهي بنت سنتين. نعم. بنت مخاض وهي بنت سنتين، أو التي أولت سنة ودخلت في السنة الثانية. نعم. فإن لم تكن فيها قرن نبوء ذكر إلى 35. نعم، إن لم تكن بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون. نعم، هي متعينة، فإذا لم توجد أجزأ عنها ابن لبون. قال: ثم في 36 بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى 45. أيوة، تمام. نعم. ثم في 46 حقة وهي التي يصطف على ظهرها الحمل والشرق والسعد وهي بنت 40 سنين إلى 60. ثم في 61 جذعة. نعم. وهي بنت خمس سنين إلى 75. نعم. ثم في 76 بنت لبون إلى 90. ثم في 91 حقتان إلى 20 و100. أيوة. كما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. تمام، هذا هو الظاهر فيما زاد على 120. قال بعد ذلك: ولا زكاة من البقر في أقل من 30. ما زال المؤلف يتكلم على أحكام الزكاة، وما زلنا مع أحكام الزكاة في غطاء الماشية أو في الثروة الحيوانية. سبق الكلام على الزكاة في ثروة الإبل وأنه لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا، وإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وهكذا في كل خمس شاة حتى تبلغ 24، فإذا بلغت 25 فهنا ينتقل القدر المخرج إلى جنسها. وقد سبقت المقادير والأنصبة فيها، والآن انتقل بنا إلى الثروة الحيوانية التي تسمى بالبقر. البقر من الأنعام التي امتن الله تعالى بها على العباد في قرآنه الكريم، وجعلها نعمة يتمتع بها العباد في مجالات شتى، يتمتعون بها في مجال اللحم، في مجال الألبان، في مجال السمن والزبدة، ويتمتعون بجلودها، ويتمتعون بالحرف عليها وبمدح المياه بواسطتها، يعني يمتحون المياه بواسطتها ويحرفون عليها. وما زالت هذه النعمة العظيمة يتمتع بها البشرية، يتمتعون بها أو تتمتع بها البشرية، ولا زال للبقر شأنها العظيم. وفي أوروبا للبقر شأن عظيم، ولكن الكفرة الذين لا يميزون بين الحق والباطل بالغ بهم التأثر بهذه النعمة إلى حد تقديسها واتخاذها إلها من دون الله. الهنود يعبدون البقرة من دون الله لشدة تأثرهم بهذه النعمة التي تعتبر آية من آيات الله، فبدل من أن يتخذوها آية من آيات الله ويتنعمون بها قدسوها وركعوا لها وسجدوا لها وسبحوا بحمدها وتبركوا بأزبالها. هذا هو المسخ البشري الذي يجعل الإنسان الذي انقطع عن وحي الله بشرا منسوخا. هذه النعمة العظيمة قد أوجب الله على المسلمين شكرها، وشكرها يكون أولا بإخراج حق الله فيها. إخراج حق الله فيها يكون بالزكاة، وزكاة البقر واجبة بالسنة والإجماع، بالسنة كما في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها، وفي رواية لا يؤدي زكاتها، إلا جيء بها يوم القيامة، إلا جيء بها يوم القيامة أسمن أعظم ما تكون وأسمنه، أعظم ما تكون وأسمنه، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضي الله تعالى بين العباد يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقوله لا يؤدي حقها أي زكاتها، هذا هو محل الشاهد، هذا محل الشاهد على أن البقرة تجب فيه الزكاة. واختلف العلماء في النصاب الذي يبلغه البقر فتصير الزكاة فيه واجبة. جمهور العلماء على أنها إذا بلغت 30 رأسا وجبت فيها الزكاة، وذهب بعضهم الإمام لجرير الطبري إلى أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ 50، وذهب سعيد المسيب طائفة من الفقهاء إلى أن الزكاة فيها واجبة إذا بلغت 5 قياسا على الإبل. والصواب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، وأن الزكاة لا تجب فيها إلا إذا بلغت 30 رأسا، بدليل ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وقال حديث حسن أبو داود وابن ماجة النسائي والحاكم في مستدركه عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من البقر إذا بلغت 30 تبيعا أو تبيعة وإذا بلغت 40 مسنة. هذا الحديث هو حجة الجمهور إلى فيه التنصيص على ماذا؟ على النساء، فأنه 30 إذا بلغت 30 ففيها عجل تبيع، وإذا بلغت 40 ففيها مسنة. وهذا الحديث وإن اختلف العلماء في وصله وانقطاعه فقد رجح الكثير أنه حديث متصل أي محمول على الاتصال، أن هناك من طعن في الحديث بأن مسروقا لم يتصل بمعاذ، بل أسقط هنا الواسطة بينه وبين معاذ، لكن الإمام بن عبد البر العالم المشهور ذكر بأن الحديث متصل وغيره من العلماء. المقصود أن هذا الحديث وحجة الضرر. فإذا البقر متى تجب فيه الزكاة؟ إذا بلغ 30. ماذا يجب فيه إذا بلغ 30؟ عجل تبيع. ما هو العجل التبيع؟ والذي أوفى سنة ودخل في السنة الثانية. ويبقى العجل التبيع كافيا إلى أن يبلغ 70. فإذا بلغ 70 أو بلغ مثلا 60 حتى يبلغ 59، فإذا بلغ 60 فماذا فيه؟ فيه عجلان تبيعان، وقال عجلان التبيعان يكفيان إلى أن يبلغ. نقولنا عجل تبيع في 30، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة. نسينا أن نذكر بأنه إذا بلغت 40 ففيها مسنة، إذن إذا بلغت 30 ففيه في عجل تبيع. يبقى العجل التبيع كاف إلى أن تبلغ 39، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة. ما هي المسنة؟ التي أوفت سنتين ودخلت في السنة آية. فتكفي المسنة إلى أن يبلغ البقر 50. أيوة. فإذا بلغ فماذا فيه؟ تبيعان. وهكذا حتى يصل إلى 9، فإذا بلغ 70 ففيه عجل تبيع ومسنة. هكذا حتى يبلغ 99، فإذا بلغ 80 كم فيه؟ فيه مسنة. وهكذا يكون الضابط في كل 30 عجل تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا هو الضابط. نعم. أقل من سنة لا في عشر زكاة. أقل من سنة. لا يجزي. لا هذا يحسب. هذا يتحسب من الرؤوس، ولكن لا يجزئ في الزكاة ويحسب. لو ولد بالأمس وحسبنا اليوم لوجب علينا أن نحسبه. تولد البارح اليوم حسبنا صرنا نحسبه. ولو كان ليس عنده إلا يوم واحد في عمره. لماذا؟ لأن حوله حول أمي. أن حوله حول أمي. وهكذا. إذن الضابط في البقر هو ضابط سهل، يعني عجل تبيع في 30 دقائق، مسنة في 40 الصبح. ثم قال ولا زكاة من البقر في أقل من 30. ما زال المؤلف يتكلم على أحكام الزكاة، وما زلنا مع أحكام الزكاة في

ولا زكاة من البقر في أقل من 30 فإذا بلغتها ففيها تبيع عيش جذع قد أوفى سنتين. نعم. ثم كذلك حتى تبلغ. لا أوفى سنتين أي بلغ سنة ودخل في السنة الثانية هذا ما. نعم. ثم كذلك حتى تبلغ 40 فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت 40 وهي ثنية. نعم. يعني التي بلغت سنتين ودخلت في السنة الثالثة ويقول بنت 40 مقصود بلغت 30 ودخلت 3 سنين السنة في السنة الرابعة. قالوا لا تؤخذ إلا أنثى لأن حديث معاذ نص على الأنثى. حيث قالوا في كل 40 من البقر مسن أي أمر صلى الله عليه وسلم أن يأخذ في كل 40 من البقر مسن. قال فما زاد ففي كل 40 مسنة. نعم. وفي كل 30 تبيع. واضح هذا هو الضابط. ثم قال ولا زكاة في الغنم حتى ثم انتقل بعد ذلك إلى الثروة الحيوانية التي تسمى بالغنم. المراد بالغنم هنا ما يشمل المعز لأن المعز نوع من الغنم ضرب من الغنم فهو من جنس الغنم ولذلك يجب أن ينضم إليه. لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي سبق ذكره في كتاب أبي بكر الصديق الذي أرسله إلى اليمن. فهذا الحديث نص على أن نصاب الغنم 40 وفي في الغنم السائمة إذا بلغت 40 شاة في الغنم السائمة إذا بلغت 40 شاة إذا بلغت الغنم بما فيها من الماعز 40 ففيها شاة واحدة وتظل هذه الشاة كافية حتى تبلغ 120 فإذا بلغت 121 ففيها شاتان وتظل الشاتان مجزئتان إلى أن تبلغ 200 فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياة وتظل الثلاث مجزئة إلى أن تبلغ لا حتى تبلغ 299 فإذا بلغت 300 ففيها الضابط بعد ذلك في كل 100 شاة الضابط بعد ذلك في كل 100 شاة وهكذا ما ارتفعت وهكذا ما ارتفعت مفهوم هذا هذا هو الضابط مسألة واضحة. إذا كان عند الإنسان 20 من الغنم و20 من المعز فهنا يأخذ من أيها شاء. أما إذا كان عنده 30 من الغنم و10 من المعز فينبغي أن يأخذ إذا كان عنده 30 من المعز و10 من الغنم يخرج من يعتبر دائما الغالي يعني الحكمة للغالي. ثم قال ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة. نعم. فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة. نعم. أو ثنية إلى 20 و100. نعم. فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200 شاة. نعم. فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300 فما زاد ففي كل 100 شاة. تمام هذا هو الضابط فما زاد على ذلك يكون عنده ضابط. قال ولا زكاة في الأوقاص. لا زكاة في الأوقاص المراد بالأوقاص ما بين الفريضة والفريضة أي ما بين النصاب والنصاب. فلا زكاة مثلا فيما بين 5 من الإبل وإيش والعشر أي هذه 4 لا زكاة فيها حتى تبلغ 10 وفيما بين 10 و15 حتى تبلغ 15 وهكذا. لا زكاة فيما بين 5 و20 و36 حتى تبلغ 36 وهكذا. في البقر لا زكاة فيما بين 30 و40 وفيما بين 40 و60 وفيما بين 60 السمنين. وهكذا في الغنم أيضا لا زكاة فيما بين الأربعين إلى أن تبلغ أيوة. وهكذا هذا هو الذي يسمى عندهم بالوقص. ولا يزكى وقص من النعم, لا يزكى وقص من النعم. وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام, كل نعم التي سبق ذكرها. ويجمع الضأن والماعز في الزكاة والجواميس والبقر والبغل والعراض. تمام. يجمع الماعز ويضاف إلى الغنم لأنهما من جنس واحد, وكذلك تضاف الجواميس إلى البقر. جواميس نوع من البقر, نوع من البقر يضاف إلى ماذا؟ يضاف إلى البقر. كل أنواع البقر, واليوم قد كثرت أنواع البقر كثرة عظيمة بسبب ماذا؟ بسبب الهندسة الحيوانية التي تعاطاها الغربيون, فولدوا عن ذلك أنواعا كثيرة من الأبقار. كل هذه الأبقار يجب ضم بعضها إلى بعض الآخر. فماذا؟ كذلك أنواع الإبل, الإبل الخرسانية التي لها ذروتان, التي لها ذروتان أو ذروتان, ينبغي ضمها إلى الإبل العادية لأن كل من جنس واحد. قال وكل خليفين فإنهما يترادان بينهما بالسوية. انتقل المؤلف إلى أحكام زكاة الخليطين. الخليطان تثنية خليط. الخليطان مأخوذة من الخلطة, زكاة الخلطة. زكاة الخلطة لها أحكام فقهية. الخلطة على نوعين, خلطة اشتراك وخلطة جوار. خلطة اشتراك وخلطة جوار. ما خلطة الاشتراك؟ فهي التي لا يتميز فيها نصيب الخليطين عن الآخر, أي أن غنمك التي هي مع صاحبك لا تتميز لك. أنتما ورثتما ذلك, ورثتما 20 ورثتما 40 أو 100 أو 100 من أبيكما مثلا, أو اشتريتما هذا القدر من الغنم من غير تمييز, هذه تسمى خلطة اشتراك. أما خلطة الزوار أي التي يتميز فيها نصيب كل واحد. ومثلا أنا عندي من الأغنام الأغنام الحمراء حمر, وأنت عندك من الأغنام الأغنام البيضاء مثلا, هذه السنة خلطة أيوة. نعم تمام. زكاة الخلطة قال بها جمهور الفقهاء, قال بها الإمام مالك والشافعي, أما أبو حنيفة فلم يقل بزكاة الخلطة, ولم يقل بها أيضا ابن حزم رحمه الله. قالوا لا عبرة بالخلطة. لماذا؟ قالوا لأن الشخصية على قسمين, شخصية معنوية وشخصية ذاتية. مثلا الشركة شو نسميها؟ هي شخصية معنوية, والفرد الذي يملك شخصيته شخصية ذاتية. مثلا الشركات والجمعيات تسمى عندهم شخصية معنوية, والفرد المالك شخصيته ذاتية, لا يفرقون بين الشخصية المعنوية والشخصية الذاتية. الفقهاء جمهور الفقهاء قالوا هناك تأثير للخلطة, والخلطة عندها تأثير, عندها تأثير على الزكاة, عندها تأثير على الزكاة عند الاجتماع وعند الافتراض. وسبب الاختلاف هو أن الحديث ورد دلالته ظنية, دلالته ظنية, وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفترق ولا يفرق بين مجتمع, لا زيد يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمعين، وما كان من خليطين زيد ما كان من خليطين أي إذا كان رجلان خليطان فيرد عليهما بماذا؟ بالسوي. طيب إذا الخلطة تؤثر في حالة الفرقة وتؤثر في حالة الجمع، تؤثر في حالة الخلطة وفي حالة الجمع. كيف تؤثر في حالة الخلطة في حالة الجمع؟ أحيانا قد يكون الجمع بين الخليطين مؤثرا على النقص في الزكاة، وأحيانا قد يكون مؤثرا على زيادة في الزكاة. عندنا ثلاثة أشخاص كل واحد منهم يملك كم؟ 40 شاة. ثلاثة أشخاص كل واحد منهم يملك 40 شاة، كم هذه؟ 100. لو اعتبرنا كل واحد بمفرد كم ستصير الزكاة؟ ماشي، كل واحد عنده 40. لو اعتبرنا هؤلاء الثلاثة ذات واحد، يعني اعتبرناها شخصية معنوية تملك هذا العدد، كم سيجد؟ شاة واحد، لأنها لم تصل إلى آية. تمام. شوف الآن لو اعتبرنا الخلطة هنا ماذا يكون؟ يكون نقص في الزكاة ولا ما يكون؟ وإذا لم يعتبرها تمام. فهنا يقول لا يجمع بين متفرقين. كيف لا يجمع بين متفرقين؟ فهؤلاء لو جمعناهم لكانت الزكاة شاة واحدة، لو جمعناهم. لذلك نقول كل واحد يدفع شاة، لأن هذا النوع من الجمع سيؤدي إلى النقص في الزكاة، وربما كان قصد هؤلاء هو الفرار من الزكاة. قال ولا يفرق بين ولا هذا لا يفرق بين ولا يجمع بين متفرقين، كما إذا كان مثلا عندنا كم؟ عندنا شخصان كل واحد يملك 100 وواحدة، كم يصير عند شخصين؟ 200. يصير عندهما 200 و200، 200 إيش؟ 200. لو اعتبرناهما مفرقين كم يجب؟ شاتان. لو اعتبرناهما مجموعين كم يجب؟ شاتين. ثلاث شيء أنت عدّم 200. فالذين يقولون بتأثير الخلطة يعتبرونها، والذين لا يقولون بتأثير الخلطة لا يعتبرون. هنا يقول المؤلف ولا زكاة على ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. خشية الصدقة أي لا يجوز أن يجمع بين مفترق ولا أن يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة. أي مثلا لو أن شخصين كان مفترقين، فلما قرب أجل الزكاة قال أحدهما للآخر تعال بنا نجمع بين الغنم. الشخصين الذي كل واحد منهم يملك إيش؟ كانوا مفترقين. ثم أرادوا أن يجمعوا لكي يفروا من الزكاة. كان نعفيهم من الزكاة بسبب هذا؟ لا، وهكذا العكس كذلك. قلنا الصورة الأولى لتدل أشخاص كل واحد عندهم أي كم يجب هذا الشيء. لما قربت الزكاة قال تعالوا لنجمع غنمنا ليصير عندنا كم؟ شاة واحدة فقط. هذا لا يعفون من زكاة عمل بالقاعدة شيء يعامل الشخص بنقيض قصدي وهكذا العكس. ثم قال قال ما يجب ولا زكاة على من لم تبلغ حصته على الزكاة. من لم تبلغ حصته يشترط علماء المالكية في زكاة الخلطة أن يكون كل واحد منهما أو منهم أن يكون كل واحد منهم بلغ النصاب. لما بلغ شيء النصاب لا زكاة عليه. لا بد أن يبلغ كم؟ 40. إذا كان عنده دول 40 ما عليه زكاة. لكن لو بلغ النصاب كل واحد من الخليطين أو الخلطاء والاتحد واتحدوا فاش اتحدوا في المرعى وفي الراعي وفي الحوض وفي المرح لم يتحدوا في المسائل كل أولا يبلغ كل واحد من النصاب وثانيا يكون الراعي واحد ويكون المرح واحد ويكون المرعى واحد زيد ويكون الحوض واحد. فإذا كانت هذه الشروط مجتمعة فهنا تكون الخلطة مؤثرة. الشافعية فإنما يشترطون الشروط التي ليس فيها شرط أن يكون كل واحد منهم بلغ النصاب، عندما ولو لم يبلغ النصاب يكون داخلا في حكم الزكاة. ولذلك قال ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. ثم قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق فشل الصدقة. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق فشل الصدقة. وذلك إذا قرب الحول. لأن هؤلاء الذين افترقوا فرقوا بين مجتمع أو جمعوا بين مفترق ما قصدهم بعد أن قربوا الحول والفرار من الزكاة فعملوا بنقيض قصدهم. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصداقة. قلنا بأن المؤلف تعرض في هذه الجملة لحكم زكاة الخلطة، وقد عرفنا فيما سبق المراد بالخلطة وأنها على نوعين، خلطة اشتراك وخلطة جوار. هذه الخلطة تؤثر على الزكاة عند الإمامين، الإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله، وعند الإمام أبي حنيفة وطائفة أخرى من العلماء لا يعتبرونها. وسبب الاختلاف هو الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع، أو قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فيتراجعان بينهما بالسوية. فقوله لا يجمع بين مفترقين ولا يفرق بين مجتمع، الذين قالوا زكاة الخلطة تؤثر حملوا هذا التوجيه على الخلطاء، أي لا يجوز للخلطاء أن يفرقوا بين أغنامهما أو أغنامهم إذا كانت مختلطة خشية صدقة، ولا أن يجمعوا بين أغنامهم إذا كانت مفترقة خشية الصدقة. ما معنى خشية الصدقة؟ أي فرارا من الصدقة، مفهوم هذا. أما ابن حزم وأبو حنيفة ومن لم يقل بأن الخلطة تؤثر في الزكاة قالوا هذا موجه للساعي الذي يبعثه الإمام ليجمع إيش؟ ليجمع الزكاة. الخطاب موجه للساعي، هذا الذي يبعثه الإمام ليجمع الزكاة، أي لا ينبغي له أن يجمع بين مفترق ولا أن يفرق بين مجتمع. إذن مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين مجتمعين خشية الصدقة. ما معنى لا يفرق بين مجتمعين؟ لا يفرق بين مجتمعين، هذا محمول قلنا على ما إذا كان هناك خليطان له لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فكم شياههما إذن؟ 200 و2، 200 و2. كم تجب من شاة في هذا العدد؟ 3 شياة. طيب، لكن لو افترقا كم تجب من شاة؟ شاة لا شاتان على كل واحد من الخليطين شاتا. مفهوم هذا؟ إذن التأثير هنا موجود ولا غير موجود؟ موجود. موجود فرقا ولا جمعا؟ ها؟ موجود في حالة التفرقة، أي لو فرقنا لأثرت الخلطة على النقص في الزكاة. لأثرت الخلطة على ماذا؟ على النقص في الزكاة. مفهوم جيدا؟ طيب، مثال لا يفر لا يجمع بين مفترقين. لا يجمع بين مفترقين، أن يكون هناك 3 من الناس من الخلطاء لكل واحد منهم 40 شاة. 40 شاة. لو جمعنا هذه 40 لكان عندنا كم؟ 40. طيب، كم يجب فيها؟ شاة واحدة في حالة الجمع. في حالة تفرقة كم يجب؟ 3 شياة. إذن هنا الجمع يؤثر سلبا ولا إيجابا في الزكاة؟ أي يؤثر ناقصا، أو بعبارة متداولة اليوم العصر سلبا، أي الجمع هنا إيش؟ يؤثر النقص في الزكاة. أنا أعتبر لو اعتبر الجمع لكان الواجب كان شاة واحدة، ولكن لو اعتبرنا التفرقة كم يجب؟ 3 شياة. كل واحد منهم يجب عليه شاة، فهنا لا نعتبر إيش؟ الجمع، بل نعتبر هنا التفرقة، لأن الجمع يؤثر على النقص في الزكاة. وهذا هو المراد عند الإمام مالك رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين زيد مجتمع، لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. منصوب على ماذا؟ على الفعل من أجل، أي لأجل الخوف من الصدقة. طيب، إذن مفهوم زكاة الخلطة هنا، زكاة الخلطة لا تتم إلا بشروط عند الإمام مالك كما ذكرنا سابقا. الشرط الأول أن يملك كل واحد من الخلطاء أو من الخليطين النصاب. الشرط الثاني أن يشتركوا في المرح. ثالث يشتركوا في المرعى. الرابع في الراعي وكذلك في الفحم. إمام الشافعي لا يعتبر النصاب. فعند الإمام الشافعي لو أن رجلين اشتركا في 40 شاة كل واحد منهما يملك 20 تكون الزكاة واجبة ولا لا؟ تكون واجبة. كم يجب على هذين الشخصين؟ شاة واحدة. فإذا أخرجها أحدهما عاد بنصفها على الآخر، ولذلك قال ويقسم بينهما بالسوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. ما معنى بالسوية؟ مثلا الشخصان السابقان اللذان يملك كل واحد منهما 100 من الغنم، كم يجب عليهم؟ قلنا 3 شياة. كل واحد منهما يخرج شاته واحدة يختصمان هذه السوية، كل واحد منهما يدفع 50%، وهكذا. هذا إذا كان عدد ما يملكان متحدا. فإن كان أحدهما يملك مثلا 100 يملك 70 والآخر يملك ما تبقى، فإنه يدفع بقدر ما وهكذا. ثم قال: وذلك إذا قرب الحول. إذا قرب الحول، أي إذا قرب الحول وعمل اثنان من الناس أو أكثر إلى خلط وجمع ما عندهما أو ما عندهم من شياه، عندما يقرب الحول يذهبون إلى من؟ هؤلاء الخلطاء إلى جمع أغنام فرارا من الصدقة، فهنا نعاملهم لنقيض قصدهم. قال: فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كان عليه قبل ذلك. أيوة، إذا كان ينقص أداؤهما باجتماعهما أو افتراقهما، كما في الصورتين السابقتين، إنه تارة ينقص الأداء باجتماعهما وتارة ينقص الأداء بافتراقهما. ينقص الأداء باجتماعهما كما في صورة ماذا؟ كما في صورة الأشخاص الثلاثة الذين كان يملك كل واحد منهم 40. هنا باجتماعهما ينقص، لأنه لو اعتبرنا الجمع هنا لكان الواجب شاة واحدة، فهنا ينقص الأداء باش اجتماعهما الصورة الثانية. ما إذا كان كل واحد يملك شاة 100 شاة، أيوة 100 وشاة، فهنا ينقص باش بافتراقهما. تمام. ثم قال: ولا تؤخذ في الصدقة الصقلة وتعد على رب الغنم. أشار بهذا إلى نوع الشاة التي تؤخذ من الماشية، أي ينبغي للساعي الذي أراد أن يأخذ الشاة من الغنم أو يأخذ العجلة من البقر أو يأخذ من الإبل، أن يعرف النوع الذي الذي حدده الشرع. الشرع حدد الشاة المأخوذة، وقد سبق أنه لا بد أن تكون الشاة قد بلغت سنا معينة، لا أن تؤخذ كل شاة كيفما كان مرة. وجاء في حديث أبي بكر الصديق، الحديث الذي سبق ذكره وهو حديث طويل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤخذ من الغنم الهرمة ولا العوراء ولا ذات العيب ولا يؤخذ التيس ولا يؤخذ الفحل، كما لا تؤخذ العجاجيل والفصلان والسخلة. السخلة هي الشاة الصغيرة، لا يجوز دفعها ولا يجوز أخذها من طرف السائل. إن أراد أن يخرج الزكاة فلا يجوز له أن يخرج الشاة الصغيرة التي لم يكتمل لها عام. كما أن الساعي إذا جاء لا ينبغي أن يأخذ الشاة الصغيرة تسمى بالسخلة. قال: ولا تؤخذ العجاجيل في البقر. ولا تؤخذ العجاجيل جمع عجل، والعجل هو الذي هو الصغير الذي لم يبلغ السن الذي سبق ذكره. وقد سبق أن الذي يؤخذ من البقر إذا بلغ 30 سنة هو العجل التبيع الذي أوفى سنة ودخل في السنة الثانية. قال: ولا الفصلان في الإبل. فصلان جمع فصيلة، الفصلان جمع فصيلة، كما قال الشاعر: وما تدري لمن يكون الفصيل. نعم، الفصيل هو الصغير من الإبل الذي لم يبلغ السن المطلوبة. وقد سبق أن الإبل إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي التي أوفت سنة ودخلت في السنة الثانية. فإذا كان العجل صغيرا فلا يجوز للمزكي أن يدفعه في زكاته، ولا يجوز للساعي أن يأخذه منه. قال: وتعد عليه. أما العد فإنها تعد عليه. معنى تعد عليه؟ تحسب عليه، أي الساعي ينبغي أن يحسب على أرباب الماشية كل هذه التي لا تؤخذ، هذه لا تؤخذ بالزكاة لكن تعد عليه. كما ذكرنا سابقا، لو ولد للأمس هذا العجل أو الفصيل أو السخلة لا وجب عده اليوم. لو جاء الساعي يعد وولد العجل بالأمس لعده على صاحبه اليوم، فما وجده من الرؤوس يجب أن يعد ولو كان ابن يومه. قال: ولا يؤخذ تيس. ولا يؤخذ تيس، والتيس هو ذكر المعز. لا يؤخذ التيس الذي هو ذكر المعز، بل ينبغي أن يؤخذ ما سبق. ما الذي يؤخذ من المعز؟ الجذع، وهي التي أوفت سنة ودخلت في السنة الثانية. قال: ولا هرمة ولا المعز. ولا هرمة، الهرمة هي الكبيرة الهزيلة، لا يجوز للساعي أن يأخذها من رب الماشية، ولا يجوز لرب الماشية أن يدفعها في زكاته. وكذلك المخيض وهي الحامي، لأن هذا فيه إضرار جمال لرب الماشية، ينبغي العدل في هذا الباب. لا يجوز الإضرار بأرباب الماشية ولا الإضرار بالفقراء. لو أخذت الهرمة مثلا أو ذات العين فهذا يكون في إضرار الفقراء، ولو أخذت المخيض وذات المخاض الحامل فكان ذا فيه إضرار رب الماشية. قال: ولا فحل الغنم. ذلك فحل الغنم، لا يجوز للساعي أن يأخذ من أرباب الماشية فحل الغنم، لأن فحل الغنم يعد للضراب، هذا فيه ضرر لو أخذ من أرباب الغنم. قال: ولا شاة العلف. كذلك شاة العلف، وهي الشاة التي تعلف في البيت فلا ينبغي أخذها. الشاة التي تعلف بالبيت، لأن أهل الماشية يعلفون شياه ويستسمنونها لتكون سمينة يذبحونها، فلا ينبغي أخذ الشاة المعلوفة. قال: والتي تربي ولدها. كذلك الشاة التي تربي ولدها لا ينبغي أخذها، لأن في ذلك إضرار رب الماشية، فأخذت الشاة التي ترضع ولدها وتربيه. وكذلك الشاة ذات الحليب التي تتخذ للحليب، بقرة الحليب مثلا أو شاة الحليب، لا ينبغي أخذها، إن في هذا إضرار لرب الماشية. قال: ولا خيار أموال الناس. ولا ينبغي للساعي أن يأخذ خيار أموال الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن، قال له: إياك وكرائم أموالهم. إياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ خيار أموالهم، بل خذ من الوسط. ينبغي للساعي أن يأخذ من الوسط، لا يأخذ من شرارها ولا يأخذ من خيارها، بل يعمد إلى الوسط. اللهم إلا إذا رضي رب الماشية بأن يدفع خيار ماله، إذا أراد أن يدفع أفضل شاة عنده فهذا من أريحيته، هذا من أريحيته وسخائه ومن حبه لدينه، فهو يريد أن يكون من الأبرار. الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: نعم. كذلك يعني يختم المؤلف بفقرة كان بجملة كان قد سبق أن قرر، أي قوله هنا: ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن. طيب، إذا لازم نقلق لما تبقى: ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن، أي لا ينبغي للساعي أن يأخذ عرضا ولا ثمن. وما معنى العرض؟ أي لا يجوز للسائل أن يستبدل الشاة بعرض. قل أنا أعطيني عرضا من عروضك، أعطيني سلعة بدل من الشاة، ويعني خاف أن تثقله الشاة بحملها، وقال له أعطيني عرضا من عروضك فهو خير لي من الشاة، أو أعطيني ثمنها، يقومها عليه ويقول له أعطيني ثمنها، أعطيني بدلها عرضا من عروضك شعرت، يعني أعطيني ثياب ولا أعطيني أعطيني ثياب ولا أعطيني أيوة أثاثا أو غير ذلك. ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله. نعم، فإن أجبره المصدق، المصدق هو الساعي الذي يجمع الزكاة، هكذا بفتح الصاد وكسر الدال، المصدق مش المتصدق الذي يتصدق، هذا المصدق الذي يجمع الزكوات، لأن للزكاة في الإسلام نظاما خاصا به، عندما تكون الدولة الإسلامية قائمة فإنها تخصص للزكاة، تخصص للزكاة بابا، أو تخصص للزكاة إيش؟ نقول تخصص للزكاة نعم بيتا، تخصص للزكاة بيتا يسمى بيت الزكاة، تخصص للزكاة بيتا يسمى بيت الزكاة، له موظفوه القائمون عليه، والذي سماهم القرآن العاملين عليها، قالوا العاملين عليه، هؤلاء العاملون أو الموظفون يتقاضون أجورهم من أموال الزكاة، يتقاضون أجورهم من أموال الزكاة، كما ذكرت الآية الكريمة أن من الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة العاملون، أن من الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة العاملين عليه. قال ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. نعم، لا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية، هذه الجملة قد سبق تقريرها عند الإمام مالك وطائفة من العلماء، الدين لا يسقط زكاة الحب ولا زكاة التمر ولا زكاة الماشية، وإنما يسقط زكاة تجارة على وجه الخصوص. وهناك من العلماء من قال يسقط الدين حتى زكاة الحب والتمر والماشية، هناك من قال بهذا، قال انتهى. نعم تفضل. الخراج، الخراج هو ما يفرضه إمام المسلمين على الناس في أوقات الشدة بما يعرف اليوم بالضرائب، ولكن هذا الخراج لا يكون دائما، وإنما يفرضه الإمام في وقت الشدة والحاجة، فإذا زالت الشدة والحاجة رفع عن المسلم، هما لا. أما الزكاة فكما عرفت. من يجوز الافتراق بين المجتمعين، يعني إن كان هذا يعود سلبا على الزكاة، سواء كانت هذه الخطة، يعني خطة الجواء أو خطة لا، هل يجوز؟ يعني هل يجوز الافتراق بين المجتمعين في إخراج الزكاة؟ قلنا يجوز، قلنا يطلب شغل، يجوز يطلب إذا كان ذلك إنما وقع لأجل الفرار من الزكاة، إذا خلط هؤلاء أموالهم لأجل الفرار من الزكاة، إن كان الجمع يؤثر في افتراق الزكاة وجب الافتراق، وإن كان الافتراق يؤثر على نقص الزكاة وجب الجمع. سواء كان للجوار أو للشارع. نعم، سواء كانت للجوار صح، هذا الجوار، هذا لا، إذا الجوار لكن بالشروط، هذه الشروط لا بد منها. يعني ما تكون خلطة إلا بهذا الذي ذكرنا هذه الشروط، أو أن يبتحل في المراحل والسراحل والفحل والراعي، هذه الشروط لابد. نعم؟ لا، إذا كان المبيت ليس واحدا لا تؤثر الخلطة، كل واحد زكاته باستقلال، كل واحد زكى ديله على حدة ما دام لم يتحدوا في المبيت. لا بد أن يتحدوا في المبيت وفي المرعى وفي الراعي وفي الفحل. الغنم تكون تثبت في محل واحد وتترعى في محل واحد واللي تيسرحها واحد، والفحل الذي يقع به الضراب واحد. إذا فقدت شرطا من هذه الشروط لا تعتبر خلطة، من كل واحد يزكي على حدته. نعم؟ يعني متجاورة عند الغنم، غنم إنما هي متجاورة في المرعى فقط، متجاورة في المرعى ومتجاورة في المبيت، ولكن ليس فيها خلطة. بالشروط كذلك المعتبر المدار على الشروط، المدار على الشروط التي سبق.